مع خمس أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. مع خمس أيام أيام البيض. أيام البيض كان يقدر المؤلف أن يكون صيام الثلاث أيام ليس بيتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة. نعم. أما صيام أيام البيض ورد في حديث ولكن كلها ضعيفة. ولكن تصام على أنها ثلاث أيام من باب الجملة يعني وتقع في وسط الشهر. تقدير التنظيم الوقت يعني. تسمع. أيوة. طيب يا أحمد ما حكم صيام الخميس؟ والدليل أيوة تمام. وأما حديث الاثنين فهو في الصحيح. طيب صيام المحرم يشرع صيام جميع الشهر. جيد يا عمر مش حكم صيام التسعة ذي الحجة؟ نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قضاء فاسده. ما زال المؤلف في الحديث عن حكم قطع النفل وحكم القضاء، بعد أن بين أن الفرض يحرم قطعه ولو كان موسعا، ولم يتحدث عن المضيق لأنه معلوم أنه لا يجوز قطعه. المهم الحديث الآن عن النفل، فتقدم معنا الكلام عن أنه يجوز قطعه سواء كان صوما أو صلاة، ثم تحدث الآن عن القضاء. يقول: ولا قضاء فاسد. لا يجب على الإنسان إذا دخل في نفل من العبادات ثم فسد هذا النفل لأي سبب من الأسباب المؤدية إلى فساد العبادة، فإنه لا يلزمه أن يقضي هذه العبادة. فلو صام للتطوع ثم أفسده بأكل أو شرب أو غيره فلا يلزمه القضاء. ولو شرع في الصلاة ثم فسدت لسبب أو لآخر فلا يلزمه القضاء. لكن عند الحنابلة يستحب أن يقضي، يستحب أن يقضي ما دام بدأ بالعبادة، فإنه يستحب أن يقضي هذه العبادة إذا فسدت لأي سبب. ثم قال: إلا الحج. استثنى المؤلف نفل الحج، فنفل الحج يتسم بأنه يجب إتمام نفل الحج إذا بدأ به، كما أنه يجب قضاء فاسده إذا أفسده. فالحج يختلف عن باقي، فنفل الحج يختلف عن باقي النوافل في وجوب الإتمام ووجوب قضاء الفاسد. وهذا لا أقول سيأتينا مر معنا في الحج، مر معنا في الحج. ثم قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. أشد ما ترجى ليلة القدر في ليالي رمضان في العشر الأخير، لما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهو نص صريح على أن العشر هي أرجى ليالي الشهر. قال وأوتاره آكد، أوتار ليالي العشر آكد من أشفاعه، والمقصود بالأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فهذه الأيام هي أوكد ليالي العشر. والدليل على أنها أوكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان، في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تسعة تبقى. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر. فهذه الأحاديث الصحيحة دليل على أن أرجى الأيام العشر، أرجى أيام الشهر أيام العشر، وأرجى العشر أيام الوتر. ثم قال وليلة 27 أبلغ، المقصود بأبلغ أرجى كما عبر غيره من الحنابلة. والدليل على أنها أرجى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على أن ليلة 27 هي ليلة القدر، ويقول بإمارة ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شمسها تخرج من غير شعاع، يعني صبيحة ليلة القدر تخرج الشمس من غير شعاع، فهذه علامة على أنها ليلة القدر. وقد رأى ذلك في ليلة 27 رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه يقوي هذا القول أنه مذهب أيضا لبعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ويدعو فيها بما ورد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وظهر مما تقدم أن ليلة القدر ليست معينة على سبيل التأكيد في ليلة من الليالي العشر، وتقدم معنا الحديث عن هذه المسألة، وأن الشارع إنما أخفى ليلة القدر ليزداد الناس في العمل ويجتهدوا في توخي ليلة القدر في أكثر من ليلة. هذا من جهة، من جهة أخرى ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الأوتار قد تكون أشفاع والأشفاع قد تكون أوتار، وهو يختلف في مسألة تمام الشهر أو عدم. فثالثة تبقى قد لا تكون ثالثة تبقى إذا لم يكمل الشهر. فإذا واضح جدا أن الشارع أراد عدم تعيين هذه الليلة، وهذا يقوي القول بأنها تتنقل في كل عام من ليلة إلى أخرى ليجتهد الناس في طلبها. ويؤكد هذا القول أن الناس اليوم في كل سنة تكون علامات ليلة القدر في ليلة أخرى، ففي سنة تكون في ليلة 25، وفي سنة تكون في ليلة 27 إلى آخره. وأنا رأيت الشمس، أرسل لي عدد من الإخوة الشمس في ثلاث سنوات تختلف، يعني في سنة من السنوات كانت ليلة 27، في سنة كانت ليلة 25، وهذا يعني من جهة الواقع يقوي القول بأنها تتنقل. ويقويه النصوص التي فيها أنها جاءت في سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة ليلة 25، وفي سنة ليلة 23 إلى آخره. فكلام الحنابلة هنا أنها ترجى وأنها آكد كلام جيد، لم يجزم المؤلف بأنها تكون في ليلة معينة. ثم قال المؤلف: باب الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في لغة العرب هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وأما في الشرع فقد بينه المؤلف بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وهذا تعريف جيد، لكن الأحسن إبدال كلمة طاعة بعبادة، لأن الطاعة أعم من العبادة، فالعبادة لفظ خاص يطلق على الأعمال التي جاء في الشرع ما يدل على أنها من العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن. أما الطاعة فهو لفظ عام يشمل العبادات الخاصة ويشمل المباحات إذا أراد الإنسان بها التقوي على الطاعة، فهي تصبح طاعة لكنها ليست عبادة بالمعنى الخاص الشرعي. فإذا نام الإنسان ليتقوى على العبادة، أو أكل ليتقوى على العبادة، فهذا طاعة، لكنه في العرف الخاص ليس عبادة وإنما طاعة. فلو قال المؤلف لزوم مسجد لطاعة الله، لأن المقصود من الاعتكاف الإكثار من العبادات وليس الإكثار من مطلق الطاعات. ثم قال رحمه الله: مسنون. الاعتكاف سنة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذكر حكم شيء فرع عن تصديقه وتصحيح شرعيته. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الأحاديث الصحيحة أنه اعتكف في رمضان، والإجماع حكاه أيضا غير واحد من أهل العلم من له عناية بحكاية الإجماع كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح بلا صوم. يصح الاعتكاف بغير صوم، فليس الصوم شرط لصحة الاعتكاف. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأمور: الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس وقتا للصيام. الثاني أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في سنة من السنوات العشر الأول من شوال، وكذلك هذا ليس وقتا للصيام لأن فيها يوم العيد، ويوم العيد لا يصام بكل تأكيد منه صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذا صح عن ابن عباس أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم. القول الثاني أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت سنته على أنه يعتكف في رمضان صائما، واستدلوا بحديث عائشة أنه من السنة الصوم في الاعتكاف. والأقرب إن شاء الله المذهب، الأقرب المذهب، لأن دليلهم قوي وواضح، وهو أن عمر صام اعتكف ليلة من غير صيام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزماني بالنذر. الضمير في قوله يلزماني يعود على الصوم والاعتكاف، وقوله يلزماني بالنذر يعني يصبحان واجبان بالنذر. والدليل على هذا من وجهين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا عام يشمل كل العبادات. الثاني أن أهل العلم أجمعوا على وجوب الصوم والاعتكاف إذا نذرهما المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا في مسجد. الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فوصف الاعتكاف أنه لا يكون إلا بالمسجد. إذن لا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد، وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة أنه لا اعتكاف إلا في مسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: يجمع فيه، يعني لا بد في الاعتكاف من أن يكون في مسجد فيه صلاة الجماعة، فيه صلاة الجماعة، فلا يجوز أن يعتكف الإنسان في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لو صلى، أنه لو اعتكف في مسجد لا جماعة فيه، فيلزم من هذا أحد أمرين: الأول إما أن يخرج لصلاة الجماعة فينقطع عليه الاعتكاف 5 مرات في اليوم، وهذا في الحقيقة خروج بالاعتكاف عن حقيقته وما يطلب منه. الثاني ألا يخرج، وحينئذ سيقع في محرم آخر وهو ترك صلاة الجماعة. ولهذا اتفق الأئمة على أن يكون على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة، وهذا يؤيد القول بوجوب صلاة الجماعة. وهذا اتفاق الأئمة على عدم صحة الاعتكاف إلا في مسجد جماعة يقوي القول بوجوب صلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا في مسجد يجمع فيه. عرف من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون في مسجد جمعة، لا يشترط أن يكون في مسجد جمعة، وهذا هو المذهب ومذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون في مسجد جمعة. القول الثاني أنه يشترط أن يكون في مسجد جمعة لئلا يخرج إلى صلاة الجمعة، لئلا يخرج إلى صلاة الجمعة. القول الثالث أنه يشترط أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث الصواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على صحابيه فتوى منه رضي الله عنه وأرضاه. والراجح القول الأول، وعلم من هذا الخلاف تأكيد ما تقدم من أن الأئمة اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد فيه جماعة، وجه ذلك أن الأقوال ثلاثة: في مسجد فيه جماعة، في مسجد فيه جمعة، في المساجد الثلاثة. إذن لا يوجد قول أنه يعتكف في مسجد ليس فيه جماعة، ومن هنا نقول أن الأئمة اتفقوا على أنه اشترط أن يكون في مسجد جماعة. ثم قال: إلا المرأة. مقصود الشيخ بقوله إلا المرأة يعني فيجوز أن تعتكف في مسجد ولو لم يكن فيه جماعة، ولو لم يكن فيه جماعة، في أي مسجد لها أن تعتكف. والسبب في هذا أن المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجماعة، فيجب لها أن تصلي في كل مكان. ولهذا نقول هذا الحكم يعد لكل إنسان لا يجب عليه أن يصلي الجماعة. أي إنسان عنده عذر يخوله لترك الجماعة له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. وإنما نص المؤلف على المرأة لأن الأصل أن أي رجل الأصل أنه يجب عليه أن يصلي في جماعة، وعدم وجوب صلاة جماعة على الرجل أمر عارف فلم يتحدث عنه المؤلف، بخلاف المرأة. المرأة الأصل عدم وجوب صلاة الجماعة في حقها. ثم قال رحمه الله تعالى: سوى مسجد بيتها، يعني يجوز أن تعتكف في كل مسجد إلا مسجد البيت، يعني إلا المكان الذي اتخذته للصلاة داخل بيتها فإنه لا يجوز أن يعتكف فيه. والدليل على هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا في المسجد، ولو كان الاعتكاف في البيت يجوز اعتكفنا فيه، لما عرف عنهن من الحرص على لزوم البيت وعدم الخروج. وهذا يؤكد ما تقدم من أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، لكن أراد المؤلف أن يؤكد هذا الحكم. ثم قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد لم يلزمه فيه. إذا نذر الإنسان الاعتكاف في مسجد معين أو الصلاة في مسجد معين فإنه لا يلزمه أن يعتكف أو أن يصلي في هذا المسجد، بل له أن يصلي في أي مسجد وأن يعتكف في أي مسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعلى هذا لا يجوز له أن يشد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة ليعتكف أو ليصلي. القول الثاني أنه يجوز، أنه يجب عليه أن يوفي بنذره إذا لم يترتب على إفاء النذر شد الرحال، مثل أن ينذر أن يعتكف في مسجد بلده الذي لا يحتاج إلى شد رحال، فيلزمه حينئذ أن يعتكف في هذا المسجد الذي نذره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والقول الثالث اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب أن يوفي بنذره إذا وجد مصلحة في هذا النذر، أو مصلحة في اعتكافه في هذا المسجد، مصلحة شرعية مثل كثرة الجماعة، أو أن يكون أخشع لقلبه، أو أن يكون أكثر لتدبر القرآن بالنسبة للإمام إلى آخره، حينئذ يلزمه، وإلا فلا. وإلا فلا. لا يخفاكم أن بين القول الثاني والثالث تقارب، لأنه في الغالب لن ينذر الإنسان أن يعتكف في مسجد معين إلا لوجود مصلحة شرعية في الغالب. مع هذا نقول الراجح القول الثاني أخذا بعموم الحديث، أخذا بعموم الحديث. فإذا نذر أن يعتكف في مسجد معين فإنه يجب أن يعتكف في هذا المسجد إذا لم يترتب على هذا شد الرحال إلى هذا المسجد. فإن نذر أن يعتكف في مسجد خارج البلد يستلزم شد الرحال، لكن هذا الشد ليس للبقعة وإنما للإمام، فهل يجوز؟ الجواب: هذا ينبني على مسألة شد الرحال ما المقصود بها. الأقرب أن المقصود بالنهي عن شد الرحال هو أن يشد الإنسان الرحال بقصد بقعة معينة، يعني ليذهب إلى بقعة معينة. أما إذا أراد أن يشد الرحال للذهاب لأي غرض آخر فهذا جائز، الحديث فيه النهي عن سجدة بحال إلى بقع معينة. فإذا قال أنا سأسافر إلى مدينة كذا وكذا وأعتكف في المسجد الفلاني، ليس لي غرض بالمسجد وإنما بقراءة الإمام لجودة صوته وسلامة قراءته وخشوعه إلى آخره، فإنه يجوز، بدليل أن هذا الإمام لو انتقل إلى مسجد آخر لانتقل معه، ولو جاء هذا الإمام إلى بلده إلى بلد المعتكف لبقي في بلده، إذن هو ليس له أي غرض في البقعة. فالأقرب أن مثل هذا يجوز، أن مثل هذا يجوز. ثم قال وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. تقدم أن الشيخ قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام ومسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجوز فيما دونه. الأفضل هو ما تقدم في العبارة السابقة، وهي المسجد الحرام ثم النبوي ثم المسجد الأقصى، وهذا الترتيب في التفضيل محل إجماع ودلت عليه النصوص، فإن تفضيل بقعة الحرم أجمعوا عليه، كما أن الصلاة في 100,000 صلاة ثم يليه أقل من المسجد النبوي ثم يليه مسجد الأقصى. فإذا نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد لم يجوز فيما دونه في الفضل. فإذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فيجب أن يصلي في المسجد الحرام، وإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد النبوي أو فيما فوقه وهو المسجد الحرام، وهكذا في المسجد الأقصى. ثم قال وعكسه بعكسه، يعني إن عين المفضول فله أن يصلي في الفاضل، إن عين المفضول فله أن يصلي في الفاضل، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت فتح الله عليك، يعني مكة، لأصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن، يعني افعل ما شئت. فهذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نذر شيئا معينا له أن يصلي فيما هو أفضل من هذا النذر، فيما هو أفضل من هذا المكان المنذور فيه. و في قصة هذا الرجل ما يدل على أن كثيرا من الناس لا يتمكن من معرفة الفاضل من المفضول في العبادات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفتي وهو لم يتصور أن بقاءه في مكة وصلاته في المسجد الحرام أفضل له وأحب إلى الله من سفره إلى المسجد الأقصى. هذا شيء. الشيء الثاني أن العبادات لا تتفاضل دائما بالمشقة، لأن المشقة في السفر إلى المسجد الأقصى أعظم من أن يصلي في مسجد بجواره وهو المسجد الحرام، أليس كذلك؟ فإذا لا، ليس دائما العبادات تتفاضل بالمشقة، بل هناك جهات أخرى للتفاضل، على أن المشقة من أنواع زيادة الأجر في العبادات لكن ليست هي العمدة دائما. ثم قال ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. المقصود بهذا أنه إذا نذر الإنسان زمانا معينا فإنه لا يعتبر معتكبا في جميع هذا الزمان ومحققا لنذره إلا إذا دخل قبل هذا، قبل ليلة أول يوم في هذا الزمان. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان فإنه يجب أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 20 ولو بلحظة، لأنه إذا دخل قبل غروب شمس يوم 20 فإنه يصدق عليه أنه اعتكف ليلة 21 كاملة، فإذا هو الآن استوفى. فإذا كان الاعتكاف على سبيل النذر فيجب عليه وجوبا أن يدخل قبل هذا الوقت، لأنه لا يحقق النذر، لا يقع النذر كاملا إلا بأن يدخل قبل ليلة أول يوم نذر أن يعتكفه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط من رمضان قال لهم في السنة قبل الأخيرة أن سنعتكف في العشر الأخيرة، فدخل معتكفه قبل ليلة 21 صلى الله عليه وسلم. كما أنه يؤيد هذا أن ليلة اليوم منه، فلا يعتبر الإنسان اعتكف طيلة هذه الليالي إلا إذا دخل قبل مغيب الشمس من اليوم السابق لليلة اليوم الذي نذره. القول الثاني أنه يجوز أنه يجب أن يدخل بالنسبة للنذر بعد طلوع الفجر، يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ولو بلحظات. فإذا ليلة أول يوم عند هؤلاء لا تدخل، ليلة أول يوم من الأيام التي نذرها لا تدخل في وجوب الاعتكاف، وإذا لم يكن الاعتكاف واجبا فإنه يدخل بعد صلاة الفجر. واستدلوا على هذا بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن المعتكف له أن يؤخر إلى هذا الوقت، دليل أنه له أن يؤخر إلى هذا الوقت. والجواب على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل المسجد من أول الليل، لكن المقصود بدخول المعتكف يعني دخول المكان الخاص الذي يريد أن يتعبد فيه. وسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يتخذ موضع خاص، مثل هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان خاص، حجرة صغيرة، ولا يقصد بالحجرة المبنية حتى لو كانت منخوص. سيأتينا مما يؤيد هذا أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وأن أناسا رأوه يصلي وصلوا بصلاته، هذا الحديث أن الراجح أن هذا ليس في بيته وإنما في المسجد داخل المسجد، فكأنه صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يضع له مكانا يختلي فيه بربه في رمضان فهذا الحديث مع ذاك الحديث يقوي القول بأن المقصود بحديث الصلاة في حجرته واهتمام الناس به يعني داخل المسجد وليس في غرفته. ثم قال وخرج بعد آخره، يعني يجب أن يبقى إلى غروب شمس آخر يوم من الأيام التي نذر أن يعتكفها، وبهذا يتم نذره. لكن استحب كثير من السلف بالنسبة لرمضان ألا يخرج من المعتكف إلا إلى صلاة العيد، فلا يخرج ليلة العيد إلى بيته وإنما يبقى في المسجد إلى أن يخرج إلى مصلى العيد مباشرة. وأقول استحب بعض الناس هذا لأنه جاء عن عدد من السلف أنهم كانوا يصنعون هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، والأقرب أن هذا لا يسن. وتقدم معنا أن القاعدة إن شاء الله أرى أنها صحيحة أن الآثار يؤخذ بها ويتمسك بها ما لم يكن في المسألة نص، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي عبادة فيها نص وعمل من النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أن الآثار لا تختلف مع كونه يعتكف لأنهم أخبروا أنه يعتكف ولم يخبروا متى يخرج، فالجواب أن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يخرج إلا إلى صلاة العيد مثل هذا قطعا راح ينقل نقلا متواترا كنقل اعتكافه، لأنه أمر لافت للانتباه. فلما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى إلى صلاة العيد ومن مقابل نقل فقط عن الصحابة والسلف، فهذا المجموع هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع هذا، وإلا كما قلت نقل عنه لا عن أصحابه، مثل تخليل اللحية نفس الكلام تماما، شواهد كثيرة لو كان يخلل لم ينقل فقط عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يقوي عدم الاستحباب، مثل بسملة إذا كانت ثبتت عن الصحابة في أثار موقوفة كذلك نفس المبدأ نقول، ومسائل كثيرة جدا تنطبق عليها القاعدة. ثم قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. بدأ المؤلف بالكلام عن خروج المعتكف، فالقسم الأول الخروج بدون اشتراط، فالخروج بدون اشتراط لا يجوز، الخروج بدون اشتراط لا يجوز لدليلين. الأول قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وفي ظرفية فيجب أن يبقى في المسجد ليصح اعتكافه، ليصح اعتكافه. والدليل الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجته، أو كان لا يخرج إلا لحاجته إذا كان معتكفا. ثم قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. القسم الثاني الخروج بدون اشتراط، لكن لطاعة، لكن لطاعة. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يخرج ولو لطاعة إذا كان بغير اشتراط. واستدلوا على هذا بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجته، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خرج لطاعة، أي طاعة كانت، زمن اعتكافه، مع أنه في العشرة أيام يغلب على الظن وجود طاعة، من عيادة مريض أو اتباع جنازة أو أي طاعة في العشرة أيام. فإعراضه صلى الله عليه وسلم عنها دليل على أنه لا يرى أو كان لا يفعلها. الدليل الثاني أن عائشة أيضا فهمت هذا، فإنها كانت تخرج تدخل البيت لحاجتها والمريض فيه، فلا تمر عليه وإنما تسأل وهي مارة، لأن السؤال أثناء المرور لا ينافي الاعتكاف. فظاهر السنة مع فهم عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك. القول الثاني جواز الخروج للطاعة، لأنه إنما اعتكف للطاعة والقربة، وهذا يؤكد الطاعة والقربة، وهذا يصدق عليها أن نقول تعليل في مقابلة النص فلا يصح، والراجح الأول. ثم قال: إلا أن يشترطه. إذا اشترط، وهو القسم الثالث من أقسام الخروج، إذا اشترط الخروج فإنه يجوز له أن يخرج، ولا يوجد في المسألة دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استعمل الفقهاء في هذه المسألة القياس، فقالوا: إذا صح الاشتراط في الحج مع أن لزومه أقوى وأشد، فلأن يصح في الاعتكاف من باب أولى. وعند الحنابلة يصح اشتراط الخروج لكل طاعة ولكل مباح لا ينافي الاعتكاف. ومثلوا بالمباح الذي ينافي الاعتكاف الجماع والتجارة ونحو ذلك، ومثلوا للمباح أن يخرج، أن يشترط الخروج للعشاء مع أهله. أو للعشاء مع أصحابه، أو ما يجوز هذا؟ هم لا يشترطون أن يكون ضروري، هم يقولون مباح، مباح لا يتنافى مع الاعتكاف. لماذا؟ يخرج يتعشى مع أصحابه، أو يخرج يتعشى مع أهله، كلها مباحات. نعم، يعني ما يجوز، لا يجوز. أيوة، طيب، هم يقول قصدهم بالمباح أن يتعشى مع أهله، هم مثلوا بأن يتعشى مع أهله أو يتعشى مع أصحابه، المهم يكون مباح، مباح لا يتعارض مع الاعتكاف، لأن التجارة تذهب خشوع الإنسان وتشغل ذهنه إلى آخره، والجماع معلوم أنه من أكبر مناقضات كما سيأتينا الاعتكاف. فعلى عند الحنابلة يجوز، والظاهر يجوز سواء مع أصحابه أو مع أهله أو مع عند الحنابلة. القول الثاني عدم جواز الاشتراط إلا الطاعة، لا يجوز أن يشترط إلا الطاعة. وأنا أقول الراجح إن شاء الله أنه يجوز أن يشترط الطاعة والأمر الذي لا بد منه، أما المباحات كما يقول حنابلة فهذا في الواقع يعني يفتح باب التلاعب، ويشترط الإنسان أن يخرج ليسمر مع أصحابه ويتعشى مع أهله وإلى آخره. نقول هذا أحسن الأقوال، نقول يجوز أن يشترط الطاعة وما يحتاج إليه، يعني مثل قضاء مصالح أهله، قضاء مصالح نفسه التي ليست تجارة وما أشبه هذا الشيء. وعلم من هذا الخلاف أنه لا يجوز اشتراط الخروج للتجارة بالإجماع فيما أعلم، لم أجد أحدا أجازه، وأنه لا يجوز الخروج للوظيفة لأن هذا من التكسب، فإن بين الموظف والدائرة عقد، عقد مثل أي عقد، عقد عمل، فهذا من التكسب. ثم قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. بدأ المؤلف بمفسدات الاعتكاف، وبدأ بأعظم المفسدات وهو الجماع. الجماع مفسد الاعتكاف بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وجماهير السلف على أن المباشرة هنا هي الجماع، المباشرة هنا هي الجماع. مسألة، فإن باشر بدون الجماع فإما أن ينزل أو لا ينزل، فإن أنزل فسد أيضا اعتكافه، وإن لم ينزل ففي فساد اعتكافه خلاف، والأقرب عدم فساد الاعتكاف، لأن المباشرة في جميع تصرفات الشارع لا تستوي مع الجماع ولا مع الإنزال في رمضان وفي الحج وهنا. وعلم من هذا الكلام، من كلام المؤلف وغيره، أن ما تقدم من أن المباشرة والتقبيل تجوز في الحج فقط، في الصيام فقط، يعني لم ينهى الشارع عنها ويكرهها لمن يتمكن من نفسه، لم يكرهها في الصيام فقط، أما في باقي الأبواب فهي، فكلما كان أي عبادة الجماع يفسدها فالشارع يكره فيها التقبيل والمباشرة، مثل الحج ومثل هذه المسألة التي معنا. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني بالطاعات المختلفة والعبادات كقراءة القرآن والذكر والصلاة ونحو هذه العبادات. والدليل على هذا من وجهين، الأول الإجماع، هذا محل الإجماع. الثاني أن المقصود أصلا من الاعتكاف هو التقرب إلى الله ومعرفته الناس به، وهذا لا يكون إلا بالعبادة. ومن المعلوم أن الغرض من العبادة يكون من أول ما يطلب في العبادة، فالغرض من الاعتكاف هو القرب من الله، وهو لا يحصل إلا بالعبادة. ومن هنا نعلم أن اشتغال الناس أو اشتغال بعض المعتكفين بغير العبادة ينافي تماما الاعتكاف، لكنها منافاة لا تبطل، يعني منافاة العبادة قد تبطل العبادة وقد لا تبطل العبادة. فالاشتغال بغير القرب من المباحات ينافي تماما الاعتكاف، فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا الحقيقة في قدر الإمكان في التقلل من أي شيء ليس من العبادة أثناء الاعتكاف. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس من لا يعتكفون هم أفضل منه، من لا يعتكف أكثر عبادة وأكثر قرب من الله ومعرفة له من المعتكف، هذا خسارة عظيمة. ما الفائدة من الاعتكاف إذا لم يشتغل الإنسان بالعبادة؟ ثم قال واجتنب ما لا يعنيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأول ما يدخل في هذا المراء والجدال والغيبة والنقاشات الطويلة، فإنها من أعظم مقصيات القلوب، فإنها من أعظم مقصيات القلوب. وهي في الواقع من وجهة نظري أنه يأتي بعد الجماع وما بعد وما يتعلق بالجماع من المباشرة والتقبيل، يأتي بعده مباشرة الجدل والمراء من مناقضات الاعتكاف، وإن كانت لا تبطل لكنها في الواقع من أشد ما يناقض الاعتكاف لأنها تقصي القلب. فإن قيل بل يجب أن يكون بعد الجماع في مناقضات أو ما يتنافى مع الاعتكاف، يجب أن يكون بعده الخروج، لأن الخروج غير المأذون به شرعا مبطل للاعتكاف، والمراء والجدال وش فيه لا يبطل الاعتكاف. فجواب هذا ليس بصحيح. الخروج يأتي بعد الجماع في الإبطال، لكنه في المنافات لا يأتي بعده، فإن الناس كلهم يعلمون أن خروج الإنسان خروجا يسيرا ولو أدى إلى بطلان الاعتكاف أقل ضرر على قلب الإنسان أن يبقى 10 أيام وهو يجادل ويماري ويناقش لمدة 10 أيام، يخرج بعد 10 الأخيرة من رمضان وقلبه على أقسى ما يكون بسبب تهيؤ النقاش لقرب الناس بعضهم من بعض. أنا أقول أنه من أكثر ما يحول بين المرء وقلبه وانتفاعه هو هذه النقاشات، وأنصح إخواني دائما أن لا يشتغلوا بالمراء والنقاش، وإنما يشتغلوا بمذاكرة العلم. فرق كبير بين المراء والنقاش ومذاكرة العلم، ومن أبرز علامات هذا الفرق عدم التطويل. أي مسألة فيها تطويل خرجت إلى المراء، حتى مسائل العلم إذا حصل نقاش في مسألة معينة إذا لاحظت أن النقاش صار يتكرر توقف عن هذا مباشرة. ولهذا لو أنت الآن ذهبت إلى مسائل الإمام أحمد لصالح أو لعبد الله ستجد أن الإمام أحمد النقاش عنده ما يتعدى مرتين، ثلاث مرات مرتين فقط، كلمة وردها طرح، لأنه ما عنده يعني الجدل هذا ما له فائدة. وأنت الآن ستلاحظ أن النقاش الطويل بين الناس تكرار، ما يعني ما لا في زائدة زيادة. فإن قلت هذا غير صحيح لأن شيخ الإسلام جلس 3 أيام يناظرهم، هذا فرق كبير. هذه المناظرة هو مكره عليها، ومقصوده رحمه الله أن يثبت الحق وأن يرد عليهم ولو رجع في مثل هذا الأمر. ولهذا الإمام أحمد في الفتنة كان نقاشه أطول، كان يجادل عفوا كان يناقش ويناظر أطول، وإن كان كذلك يعني شيء بسيط جدا، لكن لكل مقام مقال. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. عفوا أقصد انتهينا من الصيام ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب الجهاد. نأمل أن ننتهي هذا الأسبوع من كتاب الجهاد قبل أن تتوقف الدورة، لأنها ستتوقف في نهاية هذا الأسبوع. تفضل. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم. قول كتاب الجهاد، كتاب الجهاد هو آخر كتب العبادات، وختم الحنابلة كتب العبادات بالجهاد، لأنهم يعتبرون الجهاد هو أفضل الطاعات مطلقا. وربما تقدم معنا الكلام عن أفضل العبادات والسنن، وأن بعض أهل العلم يقول الذكر، وبعضهم يقول طلب العلم، وبعضهم يقول قيام الليل، وبعضهم يقول الجهاد. والسبب في الاختلاف وجود نصوص متكاثرة تدل على فضل هذا فضلا عظيما، وذاك أيضا تفضله فضلا عظيما، فبقيت المسألة مشكلة والأقوال فيها متضاربة. ربما يقال والله أعلم أنه هذا يختلف باختلاف الشخص، وأن بعض الناس الأفضل له أن يجاهد، وبعض الناس الأفضل له أن يطلب العلم إلى آخره. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه هو صرح وقال: منعني الجهاد من كثير من العلم. مع هذا لا نجد حرفا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث لخالد بن الوليد أن يلتفت إلى العلم أو إلى قيام الليل. إذن كل إنسان ميسر لما خلق له، وكل إنسان يفتح له باب في العبادات ويكون هو الأفضل. وهذا ربما هذه المسألة تجمع الأحاديث، مع أن خالد بن الوليد كان ذكي رضي الله عنه وارضاه، ويناسب أن يشتغل بالعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الباب العظيم وهو الجهاد. الله أكبر. الله أكبر. قوله كتاب الجهاد، الجهاد بذل الطاقة والوسع في أمر من الأمور، وأما في الشرع فهو قتال الكفار بقصد إعلاء كلمة الله، وأي قتال لا تتوفر فيه هذه الشروط فليس جهادا شرعيا. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. الجهاد مشروع مرغب فيه بإجماع أمة محمد، ودل على فضله الكتاب والسنة، أو قل السيرة، كل السيرة فيها الحث على الجهاد. أما الكتاب فقول كتب عليكم القتال، وكتب من ألفاظ الإيجاد. والشارع سبحانه وتعالى حث على الجهاد بأحاديث عظيمة جدا، وهذا الذي جعل بعض الناس يرى أنه هو أفضل الأعمال. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأحاديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ففي خصلة من النفاق. وأنا أقول يعني يجب أن يتوقف الإنسان عند هذا الحديث توقف حقيقي، وأن يكون أحد شخصين: إما أن يغزو إذا تيسرت السبل الشرعية الصحيحة للغزو، وإذا لم تتيسر أو لم يوجد الجهاد فإن أقل المراحل أن يحدث نفسه بالغزو. ومعنى يحدث نفسه يعني يرغب فيه ويتمنى ويقول صادقا أنه لو مكنت من جهاد شرعي لجهد. أو الثالثة وهو أنه فيه خصال من خصال المنافقين. إذا هذا الحديث يرفع يعني مرتبة الجهاد مرتبة كبيرة. كثير من العبادات لو لم تحدث نفسك بها مطلقا لم توصف بأنك فيك خصلة من خصال المنافقين، لكن الجهاد هذا الأمر بالذات يعني أكده الشارع حقيقة تأكيد عظيم بمثل هذا الحديث. ثم قال: وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ومقصود المؤلف فيما عدا الأحوال الثلاثة والأربع التي سيذكرها لاحقا. والدليل على أن فرض كفاية قوله: فضل المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا يدل عليها أن بعض الصحابة كان يتخلف عن الجهاد بعذر أو بغير عذر، ما يدل على أنه ليس الجهاد دائما فرض عين على كل إنسان، كما أن هذا الحكم يعني محل اتفاق فيما عدا الصور السابقة. فهو فرض كفاية إذا قام به الإنسان فهو يؤدي فرضا من الفروض، إذا قام به إذا جاهد الإنسان فهو يؤدي فرضا من الفروض. ومن هنا نجد أن عددا من الأئمة مثل ابن قدامة ومحمد المقدسي وعبد الله المبارك وعام عدد كبير من السلف كانوا يحرصون على أن يجاهدوا لتحقيق فضل الجهاد من جهة، وليقوموا بفرض من الفروض من جهة أخرى. قوله: ويجب إذا حضره. المقصود بقوله إذا حضره يعني إذا حضر القتال، وحضور القتال يكون بالقيام في الصف، القيام في الصف. فإذا حضر الإنسان في الصف فإن الجهاد يصبح فرض عين بالنسبة له، ولو كان قبل أن يأتي فرض كفاية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. وكذا القول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ويدل على مع الكتاب والسنة أن الزحف في مثل هذا الموضع من أعظم ما يدخل الضرر والوهن على المسلمين، ولهذا جعله الشارع الحكيم فرض عين وجعله من أكبر الذنوب والمعاصي. هذا والله أعلم.